تجد هذا في بيوت المسلمين، وهذا كله من التشبه بهم وسلوك سننهم وسننهم وطرقهم. وهذا الإخبار إنما هو على سبيل الذم لا على سبيل الإقرار، فإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم ليس لإقرار هذا بل للذم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فالمسألة خطيرة. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه وهو مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه توفي في السنة 54، قال: إن الله زوى لي الأرض حتى فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين، إلى آخره. قوله إن الله زوى لي الأرض، الظاهر أنه كان في رؤيا رآها عليه صلوات الله وسلامه، ورؤيا الأنبياء وحي كما في البخاري. وقوله زوى لي الأرض أي أنه جمعها، كأنه جمعها وقلصها فأراها رسولنا صلى الله عليه وسلم. زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، يعني رأى أطراف المشرق وأطراف المغرب. وهذا ليس ببعيد، لأن الله على كل شيء قدير، وأمور الغيب لا ينبغي أن نسأل فيها بكيف أو لما، لأنه غيب، والغيب يفوق العقول، والله تعالى على كل شيء قدير. ونحن اليوم في أيامنا هذه قد يرى الإنسان مشارق الأرض ومغاربها فيش في صورة، أو في الكرة الأرضية هذه الاصطناعية، صحيح أم لا؟ يدرك هذا. إذن هذا ليس ب يعني ليس بشيء مستحيل. حتى ولو كان مستحيلا لنا نحن في دنيانا، لا يمكن أو لا يقبله العلم الحديث والكيف وما ينبغي، نقول ما كان من الغيب فإنه يفوق عقول الخلق. فرأيت مشارقها ومغاربها، وهذا كالبشرى، هذه كالبشرى للرسول صلى الله عليه وسلم بانتشار دينه وكثرة سواد أمته واتساع رقعتها. وإن أمتي، المراد بأمته هنا من؟ أمة الإجابة من الدعوة، أمة الإجابة التي أجابته لدينه صلوات ربي وسلامه عليه. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أي أن ملك هذه الأمة سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. ولننظر الآن إلى الواقع، ننظر للواقع الآن، هل ملك الأمة من مشارق الأرض إلى مغربها الآن؟ تعرفون خريطة العالم الإسلامي ولا ما تعرفون؟ طيب أقصى المغرب جاكرتا أو العكس؟ المغرب، أو أكثر من المغرب موريتانيا، أو قل إن المسلمين الذين هم على ساحل العاش أو في السنغال، وأقصى المغرب المشرق أندونيسيا وأطرافها. فبلغ الإسلام السند والهند وما وبلاد خراسان وما وراء النهر، لكنه ما ذكر الشمال والجنوب، ما ذكر شمال الأرض وجنوبها، ذكر المشارق والمغارب، صح؟ ليش؟ هل يدخل باب تغليب أم لا يدخل؟ قال بعضهم إنه يدخل، لأنه إذا عبر بالمشارق والمغارب يراد به التعبير عن الكل، كما قال عز وجل: رب المشرق والمغرب، أو رب المشارق، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. فالله عز وجل رب المشارق ورب المغارب. طيب والقطب الشمالي والجنوبي كذلك داخل في هذا، داخل في هذا. وقال بعضهم: لا، لن يبلغ ملك الأمة الجنوب والشمال كما هو الواقع، لأن الجنوب والشمال له عوامل تقتضي أن يبقى على ما هو عليه. وعلى كل حال، إن من أمارات الساعة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن تفتح رومة يفتحها الإسلام. عرفت رومة ولا ما عرفت؟ روما يفتحها الإسلام، والقسطنطينية يفتحها الإسلام، وهذا كله لا بد أن يتحقق، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وإن ملك أمتي سيبلغ ملكها، نعم، وإن ملك أمتي أو إن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهل وقع هذا في عهده صلى الله عليه وسلم أم بعده؟ بعده في عهد خلفائه الذين مضوا على سنته وراحوا ينشرون دين الله تعالى، والذين أيضا خلفوه ممن كان على دين الله في العقيدة والعمل. وقوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الذي أعطاه ذلك هو الله سبحانه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي الكنزين الأحمر والأبيض، المراد بهما الذهب والفضة، فالأحمر للذهب والأبيض للفضة والجواهر وما أشبه ذلك. قال العلماء والمراد بالكنزين الأحمر والأبيض هنا كنوز قيصر وكسرى، فقيصر ملك الروم وما ملكه كان ذهبا، وكسرى ملك الفرس وما ملكه كان فضة وجواهر. ولذلك في عهد الخليفة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أتي له بتاج كسرى، بتاجه وحليه، وذكر الصحابة هذا الحديث وتأثروا، قالوا صدقت، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد بشر أيضا كما في غزوة الأحزاب، بشر بأن الله سيفتح على الأمة كسرى وقيصر، حتى استهزأ المنافقون، قال إن الواحد منا لا يهنأ في قضاء حاجته ويبشرنا بكنوز كسرى وقيصر، وقد صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عام بعامة، وإن كان في الأصل عامة، سألت ربي يعني دعوته لأمتي، المراد أمة الإجابة، أن لا يهلكها بسنة عامة أو بعامة. المراد بالسنة هي القحط والجد، ومنه قوله صلى الله عليه ومنه قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، يعني بالجدب والقحط السنوات المتتالية. ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف عليه السلام. فالمراد بالسنة الجدب والقحط. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ألا يهلكها الله تعالى بسنة عامة. ولننظر إلى الواقع، هل استجاب الله تعالى هذه الدعوة أم لا؟ إذا قلت نعم قد يحتج عليك محتج ويقول إن من المسلمين من مات جوعا وقحطا وجدبا في القرن الإفريقي مثلا، هؤلاء مسلمون أم لا؟ مسلمون، في الصومال، في جنوب السودان، في البلاد التي قلت فيها الأمطار، وربما حتى في البلاد التي توسط مناخها، لكن في بعض السنوات أخبرون أن الناس منهم من مات. فما هو الجواب؟ نقول هل الآن هلكت الأمة جميعا؟ إذن هؤلاء أفراد. ولذلك يفرق في هذه النصوص بين الأفراد وبين الكل، لا بد من التفريق. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال إنه لا يأتي على الناس زمان إلا وبعده أشر منه. هل المراد أنه إذن انقطع الخير بالكلية أم الغالب؟ الغالب، الغالب. ولذلك لا يزال في هذه الأمة من هو على الخير وقائم بأمر الله وظاهر الحق منصور مؤيد محفوظ بحفظ الله إلى يومنا هذا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. طيب، كذلك نقول في مثل هذا الحديث الذي أخبر فيه أنه دعا ربه ألا يهلك الله تعالى الأمة بسنة عامة. الثانية قال وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. العدو ضد الولي والمراد به الكافر. من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فدعا رب هذه الدعوة. وقوله من سوى أنفسهم يعني عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. ما هي البيضة؟ البيضة في الأصل هي الخوذة التي يضعها المقاتل على رأسه وتكون من حديد عرفته يقي بها المقاتل رأسه، هذا يسمى بيضة. ولكنه يعبر عنها عن الساحة والحوزة، فبيضة كل شيء كما قال الجوهري حوزته. فالمراد بها إذن أن لا يستبيح فيستبيح بيضتهم، يعني لا يستبيحهم جميعا، يعني جميع الأمة جميع ساحتهم، أن يحوزهم جميعا إليه. هذا هو المراد وهذا هو المعنى. طيب ننظر الآن للواقع، هل سلط على الأمة من عدوا من غير أنفسهم استباح بيضتهم؟ ها؟ نعم. إذن كيف نجيب عن هذا الحديث؟ سوف نجيب بنفس الجواب الأول، ونجيب أيضا بأن هناك استثناء، فالأول لم يقع فيه استثناء. انظر، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. الله أكبر. الآن سوف نرى كيف أجاب الله تعالى دعوته. قال إني قضيت قضاء. القضاء والحكم سواء في المعنى، واعلم أن قضاء الله نوعان، قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الشرعي الذي يقضيه قد يكون ولا وقد لا يكون، صحيح أم لا؟ نعم. مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فالقضاء هنا شرعي. وهل كان من كل الناس؟ لا، بل كان من طائفة، ولذلك أكثر الناس مشركون. القضاء الكوني هذا لا بد أن يكون، فقوله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هل المراد قضينا لهم شرعا أم كونا؟ كونا. واعلم أن ما يقضيه الله تعالى كونا حتى وإن كان شرا في ظاهره فهو خير، لأن القضاء من أفعال الله الاختيارية، وأفعاله تعالى كلها خير، صحيح أم لا؟ نعم. فمثلا قضى ربنا كونا أن يكون كفر في الكون، صحيح أم لا؟ أن يكون كفر وأن يكون إيمان، مع أن الكفر شر والله لا يرضاه، لا يرضاه إيش؟ شرعا، لكن لا بد من وجوده لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة، لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة. لكن الإنسان حتى وإن كان المسلم قاصر في فكره، ينتظر مثلا أن تكون الأرض كلها مآذن ومنائر وكلهم مسلمون وكلهم ما شاء الله على أمر، لا لا لا، هذا كله من قلة الفهم. لا بد أن يكون شر وكفر ونفاق وفسق، وكذلك فيما يقابله إيمان وخير وتقوى وإخلاص وطاعة، حتى تقوم سوق المجاهدة والمناظرة والمحاججة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأذى الذي يلحق المؤمنين، نعم، والنصر الذي يؤزرهم الله ويؤيدهم به، أو الهزيمة أو الخذلان أو ما أشبه ذلك مما يعد سننا من سنن الله الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير. لا بد من هذا، حط بالك. فقوله تعالى في الحديث القدسي هذا إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، لكن قد يرد عليك لا يرد القضاء إلا الدعاء، فهل المراد به رده مطلقا أم تخفيفه؟ إيش نقول؟ ثاني، فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، هذه الأولى. إذن لا يمكن أبدا أن تهلك الأمة بسنة عامة، يعني بجدب وقحط يعم الأمة جمعا فتهلك، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. وكذلك من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بها، حيث أنه دعا ربه أن يجيبه في هذه الدعوة. الثانية قال: وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذن هذه مجابة باستثناء وشرط، أن الله لا يسلط على هذه الأمة عدوا من غيرها ومن غير من سوى نفسها يهلكهم ويستبيح بيضتهم. أشو الشرط؟ قال: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني لو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض جميعا من الكفار والأعداء فإنه لا يمكن أن يهلكهم ولا يستبيح بيضتهم. ما هو؟ حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فإذا وقع ذلك يمكن حينئذ أن يسلط عليهم عدو فيستبيح بيضتهم. طيب، ولننظر الآن قوله حتى يكون بعضهم، لأن يعني حتى لأي شيء هذه؟ للغاية، يعني إلى غاية أن يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهل هذا موجود؟ إلا موجود إهلاك بعضهم بعضا، وإن كان ليس الكل، لكن طوائف الأمة تتناحر وتتقاتل ويسفك بعضهم دماء بعض ويضرب بعضهم رقاب بعض ويسبي بعضهم نساء بعض، كما وقع من فرق التكفير أو الخروج عن الأئمة على الأئمة أو فيما سبق أيضا. نقول كل هذا واقع واقع، وإذا وقع ذلك فإنه من أعظم أسباب تسليط العدو الخارجي، والواقع أكبر مثال على ما نقول. فالبلاد التي تسلط عليها الأعداء اليوم، أكثر بلاد يسفك فيها دماء المسلمين وتراق دماؤهم كأشد من إراقة الماء، ما هو السبب؟ الفرقة التي بينهم والتنازع. فالفرقة والتنازع والتناحر والتباغض كل ذلك لا يستفيد منه إلا العدو المتربص، لكن الشيطان يسول للناس أفرادا كانوا أو جماعات، كل إنسان يدعي أنه على الحق وأنه هو الذي يسلك الطريق الصحيح لا غيره، وأنه هو الظافر بالجنة للغير، ويرى أنه أحسن الناس وأنه أقرب الناس إلى الله وأن غيره كل في سلة المهملات. فإذا أعجب كل ذي رأي برأيه وتبع كل واحد هواه يتفرقون حينئذ. ومن مجال التبديع والتفسيق والتخطئة والتنابز بالألقاب والتراجم بال يعني أن يرجم بعضهم بعضا، التراجم بالمصطلحات السيئة والكلمات اللاذعة القاذعة، تصير إيش؟ تنتقل المرحلة إلى مرحلة إيش؟ القتل القتل. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أن السيف إذا رفع في هذه الأمة، أو إنه إذا شهر السيف في هذه الأمة فإنه لا يحط. وظهر ذلك منذ مقتل الخليفة الثالث عثمان ابن عفان رضي الله عنه أرضاه إلى يومنا هذا، بل ويومنا هذا نجد فيه التناحر أكثر من وقت قد مضى. ولذلك نقول إن من أسباب تسلط الأعداء عليها حيث استباحوا البيضة، وإن كانت ليست البيضة كلها ولله الحمد، ما هو؟ أنه كما جاء في الحديث أنه يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذا يجب علينا أيها الإخوة أن ندرك هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة، فإن من أكبر مقاصد الشريعة وحدة الصفوف واجتماع الكلمة. ما يمكن أبدا أن تنتصر الأمة وهي على هذه الحال، ما يمكن. حتى ولو كانوا جميعا مستقيمين في مساجد قد ملأوا المساجد، إذا رأيت تناحرا بينهم وتنافرا واختلافا في الكلمة وتصدعا في الصفوف، اعلم أنه لا نصر، لأن هذه الأمور كلها من يستفيد منها؟ العدو الذي يتربص بهذه الأمة الدوائر. لأن الوحدة بعد التوحيد عمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو عمل على تحقيقه، فهو عمل على ترسيخ التوحيد في القلوب ووحدة الأمة واتحادها. فكان أول ما بدأ به حينما هاجر أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. واليوم انظر الناس، ما أننا نؤمن برب واحد، إلهنا واحد، ورسولنا واحد، وكتابنا واحد، وقبلتنا واحدة، غاية ما في الأمر أن هناك مثلا اختلاف في المفاهيم بين علماء أو بين مجتهدين وفقهاء، هذا يرى كذا وهذا يرى كذا، وكان الأولى ماذا؟ أن تتسع الصدور، أن تتسع الصدور لدائرة الخلاف، وأن نقول هذه مفاهيم مختلفة وكل طالب للحق. والصحابة أيضا وقع بينهم اختلاف في المفاهيم، صحيح أم لا؟ فكان منهم من مثلا كما ذكر أنس إذا سافروا كان منهم من يقصر الصلاة ومنهم من يتم، كان منهم من يفطر ومنهم من يصوم، ومن الصحابة من كان يتوضأ إذا تقيأ، ومنهم من لا يرى الوجوب من الوضوء، وجوب الوضوء من القي، ومنهم من كان إذا عرف وخرج دم من أنفه يتوضأ، ومنهم من يرى أنه لا يجب ذلك. وهذه مسائل خلافية موجودة منذ وقت الوحي وعصر النبوة. اليوم هذه مسائل سببت الله المستعان، حتى قال بعضهم كلمة جميلة، قال دعونا من الفروع، اتفقنا الأصول، دعنا نجتمع على الأصول على الأقل، خلينا من الفروع كلها، دعنا نجتمع على الأصول، نؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين والكتب والقدر، جميع أركان الإيمان، ونعتقد أن أصول الإسلام هي الأصول الثابتة التي لا تتغير، على الأقل نجتمع على هذه. لكن الله المستعان. طيب نقف على هذا لأنه صرنا نجور على البيوع، خلينا نناقش. نعم لا، الأصل في السبي يكون على النساء والذراري، هذا موجود. لا الأموال يطلق عليها الغنيمة، يطلق عليها غنائم، لا يطلق عليها سبي. فالسبي المراد به حوزة النساء والذرية، وهذا وقع. واستباحة العدو لبيضة المسلمين ما زالت موجودة بسبب الفرقة. وأنا لا أظن أن غزوا ألحق بالمسلمين ضررا كغزو التتار الذي كان في القرن السادس أو السابع، في نحو 17 أو 18 و600. واقرأوا البداية والنهاية لابن كثير والكامل لابن الأثير، حتى قال ليت أمي لم تلدني، ليتني ولدت بعد هذه الفترة، ما استطاع أن يصنفها وأن يكتب فيها، وكان أصدقاه يقول اكتب، هو كان مؤرخ. قتلوا في يوم واحد في بغداد 500 عالم يا جماعة، 500 عالم في الشريعة قتلوا يوما واحدا، وبلغ عدد قتل المسلمين 60,000، 60,000 مسلم. ولعب برؤوس الفقهاء، وأخذوا مكتبة المسلمين العظيمة التي تحوي من العلم الكثير والكثير مما لم يصل مع الأسف، حتى وضعوه في نهر دجلة، قالوا حتى تغير ماؤها. تخيل أنت نهر دجلة والماء الذي فيه تغير لونه من كثرة الكتب التي رميت، شيء أحرقوه وشيء رموه في النهر، جعلوه جسرا تدوسه سنابك خيلهم، وكانوا يأتون للمرأة الحامل فيبقرون بطنها ويخرجون ولدها حيا أمامها ثم يقتلونها. أهوال عجيبة فعلها التتار بالمسلمين، وأبى الله إلا أن يخزي أعداءه وأن ينصر أولياءه، وزالت دولة التتار، بل ومنهم من أسلم وحسن إسلامه فصار من الأئمة. فالحاصل أن الإنسان لا ينظر نظرة قاتمة متشائمة لهذا الواقع الأليم، وليعلم أن الأمور كلها بيد الله، يعز ويذل ويخفض ويرفع وينصر ويهزم، والله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد، لأنه يتصرف في كونه كيف شاء، ومشيئته تابعة للحكمة، لا يشاء الله تعالى إلا وفق الحكمة. ولذلك قال عز وجل إن هذه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا قبل آخر الإنسان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، لا يشاء شيئا إلا وفق الحكمة. حتى وإن رأينا أنه في ظاهره شر وضرر على الدين وعلى الإسلام نقول فيه حكمة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أعطينا بلوغ المرام. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل الحديث عما استدل به المؤلف رحمه الله من الأحاديث الكريمة في باب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. أخذنا الحديث الأول حديث ثوبان، نعم، وبينا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، رواه البرقاني في صحيح. أخذنا هذا. قال وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان إلى آخره. قوله وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، إنما أداة حصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي يخافه على هذه الأمة ويخشاه الأئمة المضلون. الأئمة جمع إمام، والإمام هو القدوة، والناس منهم أئمة خير ومنهم أئمة شر. أما النوع الأول فكما قال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأما النوع الثاني فكآل فرعون الذين قال الله في حقهم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فإما أن يكونوا أئمة خير وقدوة في ذلك، وإما أن يكونوا أئمة للشر والكفر، فيكونون حينئذ أئمة يدعون إلى النار. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة من الأئمة المضلين. وهل المراد الآن الأئمة الذين اتصفوا بصفة الإمامة العلمية أم الإمامة السلطانية؟ هل المراد الأئمة هنا من اتصفوا بصفة الإمامة الدينية العلمية أم من اتصفوا بصفة الإمامة السلطانية؟ نقول يشمل هذا وهذا، يشمل هذا وهذا، لأن أئمة الناس الذين هم قدوة للناس إما أن يكونوا أمراء، وإما أن يكونوا علماء، وإما أن يكونوا عبادا كذلك، لأن حتى العباد قد يدخلون في هذا. فالأئمة المضلون منهم أمراء السوء وأمراء الضلال الذين يدفعون الأمة ويزينون الأمة الباطل، هؤلاء خشي النبي صلى الله عليه وسلم منهم على أمته، وهم كثر في أيامنا. وكذلك أئمة الضلال ممن هم محسوبون على الكتاب والسنة أو محسوبون على العلم، فكذلك هؤلاء خطر عظيم على الأمة، كأئمة المبتدعة، كأئمة المتصوفة والروافض والمعتزلة والجهمية والخوارج وغير هؤلاء. هؤلاء أئمة مضلون، لأنهم يتكلمون في الكتاب والسنة بغير علم أو بالشبه التي يقذفونها في قلوب الناس. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة من هؤلاء، لأنه ينخدع بهم كثير من الخلق. أما الصنف الثالث فقد يدخل فيهم أيضا وهم العباد، لأن العباد قد يكونون قدوة، فمثلا يعرف إنسان بالعبادة وأنه مجتهد فيها، نعم، فيتخذه الناس قدوة، لكنه يكون على غير الحق وعلى غير السنة، فيكون حينئذ على الباطل ويكون إمام ضلال الأئمة المضلين. وقوله وإنما أخاف على أمتي، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة الأئمة المضلين. الكلمة توحي بأن هؤلاء قصدوا إضلال الناس، قصدوا إضلالهم، لأنه لم يقل الأئمة الضالين، قال الأئمة المضلين لأن اسم فاعل، فهم يقصدون إضلال الناس وإبعادهم عن طريق الحق والزج بهم في البدع وإبعادهم عن السنة وعن كتاب ربهم تبارك وتعالى. قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وهذه من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وقع عليهم السيف يعني إذا رفع السلاح فيهم فإنه إذا وقع السلاح فيهم فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة. وهذا كان قد بدأ ظهوره منذ مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما وقع السيف لم يرفع إلى الآن، كذول ما زال لم يرفع، حتى وإن لم يرفع، حتى وإن كان مرفوعا عن عموم الأمة، لكنه نجده في فئة من وفئات منهم هنا وهناك في بعض البلاد، والسيف قائم فيما بينهم يتناحرون. وقوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، هذا هو الشاهد من الحديث، لا تقوم الساعة يعني القيامة، وسميت بذلك كما سبق لقرب وقوعها، ولأن الله سماها بذلك على سبيل تهديد الناس، كأن يقول قائل لشخص سوف ترى الساعة بعد ساعة، يعني إيش؟ يريد بذلك تهديده وتخويفه. وهنا وكذلك لعظم شأنها حتى يلحق حي من أمتي، الحي ما المراد به؟ الحي المراد به القبائل، قبائل من الأمة، فئات أو إن شئت فقل شعوب، وإن كان الحي أقل من هذا لأن الشعب أكثر من الحي، لكن حي من أمتي يعني قبائل من أمتي يلحقون بالمشركين. المشركون من هم؟ الذين يعبدون غير الله عز وجل أيا كان معبودهم، سواء كان حجرا أم قبرا أم شجرا، أيا كان هذا المعبود فإنه إذا صرفت له العبادة يكون العابد له مشركا، لأن الناس قسمان، إما موحد وإما مشرك، ما في قسم ثالث، صحيح أم لا؟ إما مؤمن وإما كافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، هل هذا اللحوق لحوق بدني أم لحوق عقائدي عملي حكمي؟ إيش نقول؟ أما اللحوق البدني فلا يلزم، قد يكونون في بلادهم التي ينتسبون إليها وهي بلاد إسلامية، لكنهم يلحقون بالمشركين حكما حيث يفعلون فعلهم. وما نراه من عباد القبور والأضرحة لا شك أنه لحوق بالمشركين، حيث جعلوها أوثانا واتخذوها معبودات من دون الله، فنذروا لها وذبحوا لها واستغاثوا بها وتوكلوا عليها وربما طافوا بها وصرفوا لها كثيرا من أنواع العبادة، وهذا لا شك أنه لحوق بماذا؟ لحوق بالمشركين، لأن هذه الأمور كلها كان يفعلها المشركون بأصنامهم، وجاء هؤلاء ففعلوها بهذه الأوثان التي هي إيش؟ التي هي القبور، واضح؟ طيب. وهناك حديث جاء صريحا أيضا عن أبي هريرة وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات، الإلية عرفت ما هي الإلية؟ مقعدة الإنسان، هذه تسمى إلية، نعم، إليات نساء دوس، وهذه قبيلة عربية مشهورة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وسيدهم الطفيل بن عمرو حينما أسلم وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم داعية إلى قومه. كان طاغية دوس يعني إلههم الذي يعبدونه يسمى ذو الخلصة فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس، يعني حتى تزدحم النساء حول هذا الصنم، وقد رؤي ذلك. واليوم تضطرب إليات نساء كثير من المسلمين حول القبور والأضرحة. ولا تقوم الساعة حتى، طيب في كلمة قال وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. الأئمة المضلين عرفنا من هم، حتى وجدت كلاما لبعض الناس من هؤلاء الأئمة يقول لأصحابه، يقول لهم إذا أراد أحدكم أن يقضي حاجته أن أقضي له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضي حاجته. وعلل يقول إنه لا خير في صاحب لا يقضي حوائج أصحابه أو يحول بينه وبين قضاء أصحابه ذراع من تراب. فهمتم؟ إنه لا خير في إنسان لا يقضي حوائج أصحابه بينه وبينهم ذراع من تراب، يعني التراب الذي وضع على قبره. وهذا لا شك أنه من الضلال بمكان، هذا من الضلال بمكان. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هل يدخل في هؤلاء عباد الشيطان اليوم كالذين ظهروا في مصر مثلا؟ لأن في فرقة تعبد الشيطان من العرب وكانوا على الإسلام لكنهم كفروا. ماذا نقول؟ نقول نعم. وكذلك الذين ينادون بالعودة إلى التفرعون، حتى قال قائلهم مصر فرعونية وستظل فرعونية ونحن أجددنا الفراعنة ما شاء الله، صلى الله السلام والعافية. يعني حضارة ما يزيد عن 1400 سنة شطب عليها بالأحمر، فأراد أن يبقى على عقيدة الفراعنة التي هي جحد وجود الله عز وجل وإنكار وجوده بالكلية. هذه فئات لحقت بالمشركين، بل لحقت بكبار المشركين وأئمة الكفر. نعم، فلحوق أحياء من الأمة بالمشركين لا زال موجودا ولا زال يظهر، والصورة تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هذا شاهد أيضا في الحديث، شاهد لهذا الباب. ولا تقوم الساعة حتى تعبد فئام، الفئام يعني الجماعات، يعني حتى تعبد جماعات من أمة الأوثان. هل المراد الأوثان الأصنام التي تكون منحوتة؟ تدخل فيها الأصنام، لكن أيضا قد تكون القبور، قد تكون أشجار. قيل لي إن شجرة في بلد عربي يطوفون بها، صحيح؟ وشجرة في بلد آخر يذبحون عندها، يعتقدون أنها مباركة، وهكذا. نقول هذه كلها عبادة لأي شيء؟ عبادة للأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، سبحان الله، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي، صدق عليه الصلاة والسلام. سيكون في هذه الأمة كذابون 30 كذاب، كلهم يزعم أنه نبي، يعني يدعي النبوة، وظهر بعضهم كمسيلم الكذاب وسجاح وغير هؤلاء في عهد الصحابة رضي الله عنهم وتصدوا لهم، لأن من ادعى النبوة فهو كافر حلال الدم والمال، كافر حلال الدم والمال يجب قتله. وكذلك من اعتقد أن الله سيبعث نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر حلال الدم والمال. وكذلك لو اعتقد إنسان في إنسان النبوة فإنه كافر حلال الدم والمال. وعلى هذا صارت عندنا 3 أحكام: الحكم بالكفر على أي شيء، على مدعي النبوة، وعلى مصدقه، أو على من لم يعتقد أن النبوة قد ختمت. لماذا؟ لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن الله تعالى ختم النبوة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال العلماء: خاتم يعني الذي يختم به. وقالت فرقة تتسمى بأنها القاديانية أو الأحمدية، هي نفسها يدعون أن النبوة لم تختم وأن الله سيبعث نبي، أتباع المرزا غلام. وهذه فرقة ظهرت في الهند، وكان الذي خلفها البلاد التي استعمرت الهند وأذكت نارها وقوت شوكتها بالمال وبالمخططات وبالدس من أجل إفساد الدين على المسلمين، وهي لا تزال موجودة ومنتشرة. فلبسوا على الناس وأتوا بمثل هذا النص، قالوا خاتم، ما قال خاتم، في فرق بين خاتم وخاتم. لكن هؤلاء لا شك أنهم يلبسون على العامة، أما على أهل العلم لا يمكن أن يلبسوا، لأن كلمة خاتم أبلغ من خاتم. كلمة خاتم في اللغة من حيث الإنهاء أبلغ من كلمة خاتم، خاتم النبي، لأن الخاتم من هو؟ هو الذي ختم به الشيء، ولذلك قال ختم، وهو إيش؟ ختم الشيء وطبعه، ليدل على أنه انتهى هذا الكتاب. فكذلك نقول الخاتم من هو؟ ما هو؟ ما ختم به الشيء. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وصرح النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: لا نبي بعدي. واضح. وهذا الحديث أو الأحاديث التي بيّنت أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم بلغت درجة التواتر، وهذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. ما نستطيع يأتي إنسان يقول أنا ما أعرف. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يبعث أحد بعده، ولذلك بعث كل نبي أو كل رسول إلى قومه خاصة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث للناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بعث إلى الثقلين الإنس والجن، وإلى الأحمر والأبيض والأسود، بعث للكل عليه الصلاة والسلام. وختمت النبوة ببعثته. نعم. فإذا قال قائل الأحمدية قالوا إن عيسى يقول: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ها هم قد أصابوا. نقول: ما معنى أحمد هنا؟ أولا، عيسى عليه الصلاة والسلام ذكر اسما من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام ووصفا فيه، فإنه ثبت في البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن لي أسماء، فقال محمد وأحمد والعاقب والحاشر. إذن من أسمائه ماذا؟ أحمد. وكذلك يكون هذا من باب الوصف، من باب وصفه لبني إسرائيل أنه أحمد الخلق، وأنه أكمل الناس حمدا لربه عز وجل وثناء عليه. فكأنه يقول إن الله سيرسل نبيا بعدي هو أكمل مني، إيش؟ أكمل مني حمدا لربي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الأنبياء حمدا وثناء لربه من بقية الخلق حتى الأنبياء. ولذلك نقول إن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم عند الله وأحب من عبادة بقية الأنبياء، مع أنهم كلهم أنبياء ومرسلون، لكنه جاء بالهدي الذي هو خير الهدي. ولذلك كان يقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فصارت أقوالهم باطلة بهذا الذي ذكرت، وبغيره أيضا، وبغيره من الآيات والأحاديث. إذا قال قائل: إذا كان هو خاتم النبيين وقد ثبت أن عيسى سينزل عليه السلام، فهل ينزل مبعوثا بشرع جديد وبالتالي يكون منبأ مرسلا إلى الناس، أم يأتي بشريعة الإسلام؟ الثاني. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فيضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. هكذا، هذا حديث في صحيح مسلم. يضع الجزية يعني لا يقبل الجزية. عرفت الجزية شيء؟ الضريبة التي يدفعها الكافر لولي الأمر المسلم إذا كان يعيش تحت حكم المسلمين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يضع الجزية يعني لا يقبلها. فهو عليه الصلاة والسلام عيسى لا يقبل إما الإسلام وإما القتل. وقد قلنا من قبل لا ندري هل سيقولون إرهابي عنه أم لا، ها؟ لا ندري ماذا سيقولون عن عيسى عليه السلام وهم ينتسبون إليه، لكنه بريء منه عليه صلوات الله وسلامه. إما الجزية وإما السيف، واضح؟ طيب، هذا الشرع الذي يأتي به يأتي به بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي شرع وعيسى هو الذي ينفذ، فيجدد الله تعالى بعيسى أمر هذا الدين ليعز هذا الإسلام وتقوى شوكة المسلمين. إذن لن يرسل نبيا مشرعا آتيا برسالة جديدة، وإنما تابعا لمن؟ تابعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا نرد أو نغلق جميع الأبواب في وجوه هؤلاء الكذبة الذين يدعون أن النبوة لم تختم. ما أدري، قص لي بعض الإخوة منذ سنتين أو أكثر أن رجلا لبس جبة خضراء ورأى في منامه أنه قيل له إنك نبي، فخرج على الناس وادعى النبوة، قال لهم إن جبريل يأتيني كلمني يأتيني بالوحي. نعم، وبعض الناس صدق وأحيلت المسألة على القاضي، فنظر فيها القاضي فما استطاع أن يجيب تحت عنوان إيش؟ الحرية الشخصية، وسلطوا عليه العقوبات الرادعة التي هي في الأصل ليست عقوبات شرعية كما يريد الله تعالى، لأن مدعي النبوة إذا تاب فإنه تقبل توبته كما ادعى بعض الناس النبوة في عهد عمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك كما قيل أن سجاح قد تاب، وقيل أن نساء أربعة في عهد الخلفاء ادعينا النبوة أيضا، فإذا تاب تاب الله عليه. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الله أكبر، هذه بشارة، يعني رغم وقوع السيف وعدم رفعه، ورغم كثرة الباطل، ورغم كثرة الأعداء، ورغم تكالب الأمم، إلا أن هناك طائفة في هذه الأمة لا تزال على الحق منصورة. يقول ولا تزال طائفة من أمتي، الطائفة هي الجماعة، من أمتي أمة الإجابة على الحق منصورة. ما معنى الحق؟ أي أنها متمسكة بالحق، عاملة به، عاملة به، فهي متمسكة به وعاملة به. إذن كونها على الحق من وجهين، الوجه الأول أنها تتمسك وتعمل، بل إن من لازم العمل التمسك، ومن لازم التمسك العمل، لأنهما شيئان متلازمان. فليست هذه الطائفة منسوبة إلى الحق فقط، فهي تعلم الحق وتعمل به. إذن هي على الحق من وجهين، أقول هذا أصح، هي على الحق من وجهين، الوجه الأول أنها تعلم الحق، والوجه الثاني أنها تعمل به. فإذا كانت تعلم الحق ولا تعمل به، ايش نقول؟ هل هي منصورة؟ لا أبدا. وإذا كانت تعمل بالحق لكن لا تعلمه فتعمل به اتفاقا صدفة، ايش نقول؟ لا كذلك، لأنها قد تصيب في مرة وتخطئ في مرات كثيرة. أطبالكم. فصار هذه الطائفة على الحق علما وإيش؟ علما وعملا، منصورة، منصورة اسم مفعول. من الذي نصرها؟ ها؟ الله تبارك وتعالى. هذه الطائفة لا تزال موجودة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الأرض الله تعالى الأرض ومن عليه. نعم، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. إذن الذي نصرها بنصر الله، الذي نصرها بنصر مؤزر هو الله عز وجل. طيب، هل المراد بالنصر الآن منصورة أن شوكتها قوية هي التي تقود أو تمسك بزمام البشرية؟ هل هذا شرط؟ فهمتم السؤال؟ هل المعنى منصورة أنها قوية الشوكة ذات دولة تمسك بزمام البشرية؟ لا، ليس شرطا هذا، لأن النصر أنواع، قد يكون هذا وهذا أعلاه، أن تكون هي الماسكة بزمام الأمور والقافلة كلها خلفها مؤمن وكافر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والخلفاء الأربعة والمسلمون في العهود الزاهرة لهذا الدين ولهذه الأمة. هذا نصر وهذا أعلى النصر. قد يكون النصر بالحفظ، بحفظها بإبقائها رغم كثرة من يخذلها ويخالفها من الداخل والخارج الاثنين، لكنها منصورة. نصرها بماذا؟ ببقائها، ببقاء أفرادها، ببقاء منهجها، بانتشار أقوال أئمتها، بالأخذ بفتاوى أو بفتاوي، بأخذ فتاوي علمائها. هذا كله من إيش؟ هذا كله نصر. طيب، على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم، هذا يدل على أن هذه الطائفة لها من يخذلها. وش معنى يخذلها؟ ما معنى الخذلان؟ لا، ليس لا، قد يراد به الخسران، لكن الخذلان شيء آخر، الخسران أعم. الخذلان أن يكون إنسان محتاج إلى النصر ولا ينصر، إنسان محتاج إلى النصر، يعني إنسان محتاج أن يقف الناس إلى جنبه لكنهم يخذلونه، لا يقفون بل يتنكرون له، هذا يسمى خذلان. إذن هذه الطائفة لا يضرها من خذلها حتى وإن كانت الأمة مليار ونصف، لكنها طائفة قليلة. أولا هم قلة بلا شك، ليسوا كثرة، فهم طائفة في الأمة، ولذلك قال طائفة من أمتي، ومن هذه ليش؟ للتبعيض، فليست الأمة كلها بل هي طائفة من الأمة منصورة. أولا هي على الحق علما وعملا منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، يعني حتى تقوم الساعة، وهم على ذلك منصورين. فمن هي هذه الطائفة؟ قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وكذلك قال البخاري وغيره. وهل المراد أهل الحديث المحدثون الذين تخصصوا في علم الحديث فقط، أم المراد المتبعون للسنة؟ الثاني بلا شك، لأنه لو كان الأول لحكمنا على المفسرين وعلى الفقهاء وعلى علماء الأصول وعلى علماء العربية وعلى علماء كل فن من فنون الشريعة بأنهم ليسوا على الحق، وهذا لا يمكن. إذن المراد في كلام السلف أهل الحديث من هم؟ الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء هم أهل الحديث، أهل الحديث والأثر والفقه والنظر. حطوا بالكم. وقوله حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، حتى تقوم الساعة، أم حتى يرسل الله تعالى ريحا لينة ألين من الحرير طيبة تقبض أرواحهم؟ الثاني، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فالمراد حتى يأتي أمر الله، حتى تأتي تلك الريح التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تبقي مؤمنا على وجه الأرض، لتقوم الساعة على شرار الخلق وعلى شرار الناس. هذه الطائفة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام تسمى الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ناجية في الدنيا من البدع، وناجية في الآخرة من أي شيء؟ من النار. وهل يشترط أن تكون هذه الطائفة مجتمعة في بلد واحد؟ فهمتم السؤال؟ يعني هل هي موجودة في بلد واحد دون بقية البلاد؟ نقول لا، ليس شرطا هذا، كما نص على ذلك ابن القيم والنووي وغيره، بل يمكن أن يكون في بلد كامل واحد منهم، واحد في بلدة، واحد في بلاد، واحد في قرية، واحد في مدينة، يمكن. فليس من لازم ذلك، من لازم أنها طائفة أن تكون إيش؟ أن تكون مجتمعة اجتماعا بدنيا. أما الاجتماع الروحي والمنهجي هذا موجود بلا شك، لأن تفرق الأبدان هل يضر إذا كان الاتفاق بالأرواح والقلوب والمنهج؟ ها؟ لا يضر. ولذلك نقول قد توجد هذه الطائفة في الحرمين، قد توجد في العراق، قد توجد في بلاد المغرب، قد توجد في اليمن، قد توجد في بلاد الشام. أما الحديث الذي جاء فيه إنهم في الشام أو حول الشام أو في دمشق، والحديث التي جاءت في فضل دمشق والشام، نقول ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك التخصيص، وإنما أراد تعيين فئة من المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله وهم على الحق حول في أحواز بيت المقدس، هذا هو الذي أراده. وإلا كما قال ابن القيم والنووي وغيره، يوجد في هذه الطائفة من هو آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، ويوجد المفسر، ويوجد المحدث، ويوجد مجرد العابد، وفيهم الفلاح، وفيهم النجار، وفيهم الحداد، وفيهم المزارع. نعم، كل هؤلاء يمكن أن يدخلوا في إيش؟ الطائفة المنصورة إن كانوا على الحق علما وعملا، فهم منصورون. يعني المتأمل لواقع الأمة اليوم يجد أن هذه الطائفة لا تزال موجودة ولله الحمد. ولا غير موجودة؟ موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة في كل بلد. فهذا الشباب الذي بين يدي أرجو أن نكون إن شاء الله تعالى منهم. نعم، ومثل وأمثالكم بالآلاف، بالآلاف في كل بلد، أنهم على الحق علما وعملا، يعلمون أن الواجب اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يتوقفون عند النصوص الشرعية، وأنهم يعودون إلى علمائهم في الفتوى. إذن كل هذا يدل على أن هذه الطائفة منصورة، رغم كثرة من يخذل وكثرة من يحارب، لكن الله تعالى ناصر هذا الدين وناصر هذه الطائفة، وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب لو قال قائل إن هناك فئة ماتت قتلوها قضي عليها، وهي محسوبة على أنها طائفة منصورة وأنها من الفرق الناجية وأنها على الحق، نقول وين يكون؟ هل القضاء على أفراد يعد القضاء على الجميع؟ ها؟ لا. ثم هل إذا مات هؤلاء يعني أنهم خذلوا ولهم منصورون؟ ها؟ كما قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. مش معنى إحدى الحسنيين؟ يعني إما الشهادة وإما إيش؟ وإما النصر. لا، إما الشهادة هذه الجنة، وإما النصر إما هذه وإما هذه. أولا. ثانيا أنه قد ينصر الإنسان بعد موته ولا ما ينصر؟ ينصر بعد موته والقضاء عليه ويظل منصورا، صح؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام مات وتوفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى، هل انتصر دينه ولا كيف؟ مسجده الآن، هذا أبسط مثال من مسجده نبدأ، هل مسجده الآن مثل مسجده في عهده في الاتساع وكثرة الخلق؟ ها؟ وهل دولته الآن مثل دولته في عهده في الاتساع؟ أقصد في الاتساع، اتساع الرقعة وكثرة الخلق، إيش نقول في هذا العصر أكثر. والأئمة أيضا الذين ناصب لهم الأعداء العداوة على أقوالهم وعلى ثباتهم على الحق، مهما كمموا من أفواههم ومهما فعلوا مهما كذا نصروا، لأن أقوالهم منشورة مدونة يؤخذ بها يعمل بها، بل تجد من أبناء هؤلاء من إيش؟ يأخذ بأقوالهم، صحيح؟ نعم. فأعداء الإسلام في عهد شيخ الإسلام تيمية من التتار ومن الصليبيين وغيره وغيرهم، صحيح أنهم عادوا ونصبوا له العداوة وعلموا أنه رجل سيغير الله تعالى به أمر هذه الأمة ودينها، وأنه سيوقظ به الأمة من سباتها العميق، وتجد أن من هؤلاء من أسلم من شبابهم ويأخذ بأقواله اليوم وفي عصور ماضية، هذا نصر ولا مو نصر؟ إذن هذا نصر بلا شك. إذن لا يشترط في النصر قوة يعني ظهور أو قوة الشوكة في ظاهرها أو قيام الدولة والكيان، لا، ليس شرطا هذا، وإن كان هو كما قلت لك أعلى المراتب. هذا الباب فيه مسائل كثيرة غير ما ذكر المؤلف، سنذكرها إن شاء الله استنباط، ونذكر المسائل ونستنبط الفوائد من هذه الأدلة الكثيرة. نقف على هذا. نعم. نعم نعم، فيما بينهم، فيما بينهم إذا وقع فيهم السيف فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة، وهذا قد وقع. منذ متى؟ مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وقع السيف ولا زال يقع. الآن تسمعون أن فئات يقتل بعضهم بعض من المسلمين أم لا؟ أجيبوا نعم، من المسلمين، هؤلاء رافضة وهؤلاء سنة، هؤلاء شيعة، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، يعتدي بعضهم على بعض. نعم نعم. عن الأتباع ليس الأئمة. عامة الشيعة قال شيخ الإسلام لا يكفر عامته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا شرح الأدلة التي ساقها المؤلف رحمه الله في باب أن بعض ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقلنا أن هناك مسائل ذكرها وهناك فوائد أيضا سنذكرها بإذن الله عز وجل وعونه. فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء، هذه المسألة الأولى، وقد ذكرها في كتابه، وما ذكره في الكتاب لا حاجة أن تعيدوا كتابته، اختصروا هذا اختصارا للوقت حتى في المراجعة عندكم، اكتبوا إلا ما أضيف يا عطف. الأولى تفسير آية سورة النساء، أي آية؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وأظن قد سبق سبب نزولها، وسمعتم أيضا اليوم في من نزلت، في من، في من، خلنا نشوف، أنت حضرت، أنت اليوم أنت حضرت، في من نزلت الآية، نسيت أنت، كعبة بالتذكير ولا بالتأنيث؟ تذكير، كعب ابن الأشرف عليه من الله ما يستحق. لكن نأخذ منها فوائد، نقول إنه يستفاد من الآية الكريمة أن العلم يمكن أن لا يعصم صاحبه من الزلل، فلا تظن أن العلم يعصمك من الزلل والخطأ. وجه ذلك أن هذا الرجل كان يهوديا وأوتي نصيبا من الكتاب، فهل عصمه هذا العلم بالكتاب بالتوراة أن يقول هذا القول الباطل؟ لا، فالعلم لم يكن عاصما من الوقوع في الزلل، ولذلك نقول ليس كل علم نافع، فالعلم النافع الذي يدل صاحبه على العمل، فإن لم يكن دالا صاحبه عن العمل فهو علم حجة على صاحبه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك. لا شك أن العلم من أسباب النجاة، لكنه قد لا ينجي صاحبه، يؤخذ هذا من حال هذا الرجل، أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني هذا على سبيل الذم، يعني مع أنه أوتي نصيبا من الكتاب لكنه يؤمن بماذا؟ بالجبت والطاغوت، الجبت والطاغوت. وقد سبق أن الجبت كلمة يراد بها السحر ويراد بها الأصنام ويراد بها الكهانة ويراد بها كل الشيطان وكل ما يعبد من دون الله يمكن. فهذا الرجل حينما شهد لقريش بأنهم أهدى سبيل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا يدل على أنه يؤمن بما هم عليه من الوثنية والشرك، هذا وجه إيمانه بالجبت. حط بالك، كذلك يمكن أن نستفيد فائدة أخرى، وهي أن نقول أن المعصية تحول بين الإنسان وبين العلم، فإنه أوتي نصيبا من الكتاب ولم يؤت الكتاب كله بسبب كفره ومعاصيه. وهكذا الحال للذين نسوا العلم، فإنهم ذكروا أو فإن الله تعالى ذكر أن السبب نقضهم للميثاق وتركهم للأوامر، كما قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ولذلك إذا رأيت نفسك كثير النسيان في العلم، قبل أن تقبل على المراجعة والمذاكرة والتكرار، انظر إلى أول سبب وهو المعاصي. والمعاصي لا تظن أن الإنسان مجرد أن يؤدي الصلاة في وقتها أنه لا يكون عاصيا، فالمعاصي يمكن اكتسابها بالقلب وبالبصر وبالسمع وبما يقع في قلب الإنسان ونفسه من أمور، يمكن كفى بالمعصية أو كفى بالظن السيء الذي يقع في غير محله أن يكون معصية، إن بعض الظن إثم، فإذا كان بعض الظن إثم فما فوقه من باب أولى من الحسد والحقد والبغضة وغير ذلك مما يقذفه الشيطان في قلب الإنسان تجاه إخوانه المؤمنين. هذا كله لا شك أنه يسبب نسيان العلم وعدم استقراره، لأن العلم يحتاج إلى وعاء، لأنه نور من عند الله عز وجل. ربما قد تتعلم علوما دنيوية كثيرة ولا تنساها، لكن العلم الشرعي معروف من أبرز مميزاته أنه مهدد من نسيان في كل لحظة. قد تراجع وقد تستعد وقد تقول أنا الآن فارس الميدان، لكن يسحب منك الشيء كسحب السجادة من تحت قدميك. والشافعي حينما كان قوي الحافظة ورأى أن حفظه ضعف يوما، ماذا صنع؟ شكى إلى أستاذه وكيع ابن الجراح، فماذا قال له؟ تحفظون كلكم البيت. قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي. ما قال له: راجع، قم مبكرا، اغتنم أوقات الخلوات، كل الزبيب، كل السكري، اترك الحوامض، كل هذه أمور أسباب حسية. فأرشده إلى أهم أمر، فأرشدني إلى ترك المعاصي. الإمام الشافعي إمام الدنيا في الفقه، صاحب المذهب العظيم مذهب الشافعي الذي هو أعظم مذهب الفقه والحديث، يرشده أستاذه إلى ترك المعاصي. فإذا كان هذا الشافعي فما ظنكم بمن دونه؟ فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. وهذا صحيح، ولا تظن أن المعصية التي تقع من طالب العلم كالمعصية التي تقع من عامة المسلمين. ولذلك كلما حظي الإنسان بشيء من العلم كلما قامت عليه الحجة أكثر، وكلما كان زلله أكبر، لأنه يعصي على علم، يعلم أن هذه معصية وما يترتب عليها من عقوبة، ويعلم أنه لا يجوز فعل ذلك. لكن انظر لهذا لحاله، من حال الذي يعصي وهو على ضلال، لا يعرف أن هذا محرم، أو ربما لا يعرف ما يترتب عليه من عقوبة. فكثير من المسلمين يقعون في المعاصي ويعلمون أنها معاصي، لكن لا يعلمون ما يترتب عليها، صحيح أم لا؟ ولو أن بعضهم علم ما يترتب عليها لفر منها، صحيح أم لا؟ وأنت تعلم كل هذا. ولذلك يا إخوان بارك الله فيكم، المسؤولية علينا أكبر من غيرنا، ولذلك ينبغي أن نحاسب أنفسنا دائما، وأن نذكر أنفسنا بأن الإنسان مسؤول، وأن الله يرقبه وينظر إليه ويسمع كلامه ويعلم أحواله. وإذا رأيت كما قلت لك من نفسك نسيانا لمسائل العلم، اتهم نفسك بالمعصية، لا تقول: الحمد لله لا تفوتني تكبيرة الإحرام، أنا من أهل الصف الأول أو الثاني، نقول هناك معاصي أنت لا تبالي بها، هي معاصي. حتى يمكن الإنسان يكون جالس هكذا في مكانه لا يتحرك وهو يعصي الله عز وجل، يمكن بالقلب، يمكن ينظر هكذا في الناس والله أعلم إيش يخفي من خلال هذه النظرات، ظنون سيئة، أحقاد، حسد، أشياء نسأل الله السلامة والعافية أن يعافينا منها. هذه كلها تذهب العلم. ولكن هل تترك المعصية خوفا على ذهاب العلم من أجل أن تقول فلان كلما استذكر تذكر، وأنك كلما أردت أن تستذكر مسألة بدليلها كأن تضغط على زر فيخرج الجواب، أم خوفا من الله؟ الثاني بلا شك، لأنك إذا جعلت الأمر الأول تكون ممن قال الله تعالى فيهم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لأن ترك المعصية ينبغي أن يكون لله تعالى لا لغرض آخر، حتى وإن كان للعلم، وإن كان العلم شرعيا مما يقرب إلى الله، لكن تعرف النية هذه لها مباحث طويلة، وهذه النية لها أمور خفية ينبغي التثبت فيها. فإنسان يريد أن يستذكر العلم لأنه يستشعر عظمة هذا العلم حتى يتذكر أنه ينبغي أن يعمل به وأن يعلمه، وبين إنسان مجرد الاستذكار حتى يقول حافظ أو فلان مذكرة أو أنه موسوعة أو ما أشبه ذلك. من أين أخذنا هذا التفريع؟ من أن هذا الرجل أوتي نصيبا من الكتاب ولم يؤت الكتاب كله. السبب المعاصي. إذن قد يكون الإنسان عنده شيء من الكتاب وهو واقع في أي شيء؟ واقع في الإثم، وواقع أيضا في الشرك والكفر. لأن هذا الرجل واقع في الكفر ولا في مجرد الإثم؟ في الكفر بلا شك، المحكوم عليه بالكفر. سمعتم جرائمه اليوم، وكذلك ما قاله لقريش من شهادته لهم بأنهم أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سبيلا. ويستفاد من الآية، نعم، المسألة الثانية تفسير آية المائدة في قوله هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يستفاد من هذه الآية أن العبرة بالجزاء والعاقبة عند الله تعالى، والجزاء والعاقبة هي التي تحكم على الطوائف أو على الأفراد بأنهم على خير أو على غير ذلك. فهؤلاء الذين زعموا أنهم خير من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدين، قيل لهم ماذا؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ويستفاد من هذه الآية أيضا التحذير من أن يسلك الإنسان مسلك هؤلاء الذين تحايلوا على حرام الله بالإحلال وارتكبوا أدنى الحيل فلحقتهم لعنة الله تعالى وغضبه. ومن فوائد الآية إثبات صفة الغضب لله عز وجل اللائق به. من أين يؤخذ؟ وغضب عليه. وفيه رد على من؟ على المعطل الذين نفوا هذه الصفة. ويستفاد من هذه السورة أو من هذه الآية إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ويستفاد من هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل، فكما أنهم سلكوا مسالك البهائم بل البهائم أفضل منهم، مسخوا إلى قردة وخنازير. وفيها إثبات المسخ. وهل المسخ موجود في هذه الأمة أم أنه كف وانتهى؟ هل كف وانتهى؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه عند بعض أهل السنن أنه قال ماذا؟ قال لا يكونن في هذه الأمة قذف ومسخ وخسف. ثلاث أشياء. قذف بماذا يكون القذف؟ بالحجارة، قذف من السماء، قذف ومسخ وهو إقلاب الصور، والثالث الخسف. ما هو الخسف؟ هل الخسف أن تنقلب الأرض أم أن تبتلع؟ الثاني قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، لأن قارون ابتلعته الأرض. حط بالك. قالوا متى يا رسول الله؟ قال إذا شربت الخمور، الثاني وضرب بالمعازف وسمع للقيان، أي للمغنيات للقينات، وهذه كلها موجودة. فإذا قال قائل إذن لماذا لم نرى مسخا ولم نرى هذه الأمور؟ نقول لعل الله تعالى أجلها إلى أقوام يستحقون أكثر من هؤلاء، فهذا يكون من باب الإمهال، وهذا من حلمه عز وجل. نعم. وهل المسخ في هذه الأمة كالمسخ في الأمة الغضبية، يعني يكون مسخا حقيقيا أم مسخا للطباع والقلوب؟ فيه خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إن المسخ الذي يقع على من يستحق المسخ في هذه الأمة كالمسخ في الأمة الغضبية، يعني إذا قال تعالى وجعل منهم القردة والخنازير، يعني جعلهم حقيقة قردة وخنازير. وكذلك هذه الأمة إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن فيها المسخ، فالمسخ واقع على نحو ما وقع لمن سبقهم، وأجابوا قالوا إن المسألة عائدة إلى علم الله. عائدة إلى أي شيء؟ عائدة إلى علم الله. إنما العلم عند الله، كما قال الأنبياء حينما يستعجل أقوامهم العقوبة فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلا يعلم وقت وقوع العذاب إلا الله تعالى. وقال بعض أهل العلم لأن المسخ الواقع مسخ معنوي وليس مسخا حسيا، بمعنى أن الطباع والقلوب تمسخ، فإذا بالشكل شكل إنسان، وإذا بالقلب قلب قرد. والقرد مجبول على أي شيء؟ على التقليد، فتجده يقلد من هو أدنى منه، يقلد الكافر في هيئته في سمته في كلامه في كل شيء. هو إنسان لكنه عنده طبيعة القردة أو القرود. ليش؟ يقلد. القرد تفعل أمامه حركة، وش يسوي؟ يفعل مثلك. كذلك نقول الخنزير طبعه مجبول على أي شيء؟ على عدم الغيرة، على عرضه وعلى أنثاه، وكذلك الترطخ في النجاسات. وبعض الناس هكذا الحقيقة ليست له غير على محارمه. على كل حال القول الأول أقوى، لأنه هو الظاهر، والأصل أن نبقي النصوص على ظاهرها خاصة في مثل هذه الأمور إلا بدليل. ومن فوائد الآية الآية التي بعدها قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه فيها فائدة، أن الغالب في من اتصفوا بصفة الغلبة والسلطان والقهر في الناس على ضلال. صح؟ إيه نعم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه فيها فائدة، أن الغالب في من اتصفوا بصفة الغلبة والسلطان والقهر في الناس على ضلال، صح؟ إيه نعم، لأنهم قالوا الآن لنتخذن عليهم مسجدا. ومن القائل؟ هل هم أهل الإيمان أم أهل الغلبة؟ أجيبوا. الثاني. وهل يؤخذ من هذا أن هذه الفئة تسعد بوجود الشرك في البلاد؟ ايش نقول؟ نقول نعم، الغالب أن هذه الفئة الحاكمة في الناس تسعد بوجود الشرك، لأن ولذلك تعمل جاهدة على أن يبقى الناس على أي شيء؟ على شركهم، لأن الشرك وجوده يدل على أن الجهل في الناس مطبق وأن عقولهم غائبة، فإذا بقوا على الشرك لم يخرجوا من الظلمات إلى النور، فإذا وجد الشرك فيهم فمن لازم وجود الشرك أن يوجد بقية الفساد، صحيح أم لا؟ أن يوجد بقية الفساد لابد، هذا شيء لابد منه، لابد أن نفهمه. كيف ذلك؟ يمكن لك أن تسأل هذا السؤال، كيف ذلك؟ نقول نعم، كلما وجدت أمة تشرك بالله أكثر كلما كانت فيها المعاصي أكثر، لأنه إذا وقع فيها أكبر الذنوب وأعظمها فوقوع الأقل والأصغر من باب أولى بلا شك، لأن الذي ليس بمهتد والذي لم يحقق توحيد الله وحده سبحانه وتعالى ليس عنده ميزان، إذا وقع في سب الله، لأن الشرك يقتضي سب الله تعالى ووصفه بالنقص وعدم تنزيهه، صحيح أم لا؟ إذا وقع في هذا مع أنه أعظم الحقوق، يعني أعظم الحقوق توحيد الله تعالى، فإن تضيعه لبقية الحقوق من باب أولى. ولذلك عمر تفطن لهذا المعنى حينما كان يرسل إلى مواليه وعماله يقول: أما بعد، فإن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حافظ عليها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. هذا ميزان، إذا كان مضيع للصلاة فما سوى الصلاة يكون مضيعا أكثر، وكذلك نقول إذا ضيع حق الله فهو لحقوق عباد الله أضيع. وكلما قوي التوحيد في قلوب الناس كلما تلاشت المعاصي، لأن المعاصي تنقص التوحيد، إذ أن المعاصي طاعة للهوى وعبادة له. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، حطوا بالكم. ويمكن أن نأخذ هذا من معنى آخر، من معنى جزاء التوحيد وعدم لبس الإيمان بالظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن كما قررنا على قول ابن القيم وغيره دنيوي وأخروي. طيب، ضد الأمن الخوف والذعر والهلع والاضطرابات، كل هذا يوجد إذا وجد الشرك. طيب، أسباب وجوده: الفساد، القتل، الجرائم، انتهاك الأعراض، السطو على حقوق الغير، السلب، النهب، الاختلاس، أكل الربا، كل هذا موجود، كل هذا موجود، لأن هذا يوجب ماذا؟ هذا هو الذي يسبب النزاعات بين الناس والخصومات والقتل والهرج وما أشبه ذلك. فانتبه إلى هذا التلازم انتباها جيدا. فنقول: قال الذين غلبوا على أمرهم هم حكام تلك البلاد التي كان فيها أصحاب الكهف، هم الذين أرادوا أن يبنوا عليهم مسجدا. وعلى هذا نقول، نرد على الذين استدلوا بهذه الآية على جواز أو على تجويز إيش؟ بناء المساجد على القبور، ونقول: هب أن الذين غلبوا على أمرهم ليسوا هؤلاء، وهب أنهم مؤمنون، فإن الشيء إذا جاءت به شريعة سابقة وجاءت هذه الشريعة بإبطاله حينئذ يكون ذاك الشيء منسوخا، صحيح أم لا؟ لأن شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، إذن شريعتنا جاءت بخلاف هذا الشيء. وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد، وقال لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ألا فلا تتخذوا القبور أنبياء، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، حديث جندب بن عبد الله في صحيح مسلم، حطوا بالكم. إذن ليس فيها دليل يستدلون به على تجويز هذا الفعل سوى الجهل أو إرضاء أسيادهم، إرضاء أسيادهم الذين سيقولون يوم القيامة حينما يبؤون بهذه الخسارة: ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ويتبرأ يومها بعضهم من بعض، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، الآيات. كذلك يقول، هذه الثالثة كانت تفسير آية الكهف، يمكن أن نقول أيضا إن اتخاذ القبور المساجد على القبور لم يكن إلا في أهل الكتابين فقط، بل وجد في الأمم الأخرى، فالعرب اتخذوا على قبر اللات، يعني عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله، واتخاذ المساجد على القبور أمر قديم، ولكن قدمه لا يدل على إقرار الله عز وجل له. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ هذا سبق البحث فيه. الرابعة هذه مسألة مهمة: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت ويؤمنون بالجبت، يؤمنون بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ أي موضع؟ في آية النساء. هل هو اعتقاد القلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الثاني هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها، صحيح أم لا؟ لأن السبب نزول الآية كان إيش؟ كان سؤال كعب بن مالك: هل دينه خير؟ هل دين المشركين، كعب بن الأشرف، نعم استغفر الله، كعب بن الأشرف، هل دين المشركين خير أم دين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فقال: أولئك أهدى من أنتم أهدى منهم سبيلا. إذن وافق المشركين على عبادة الأوثان، وإذا وافق إنسان عبادة أخرى غير عبادة أهل التوحيد فهل هو موحد؟ ها؟ ليس بموحد. ولذلك لو أن إنسانا يقول أنا مسلم، اعتقد أن أهل الكتابين لهم دين سماوي مقبول فهو كافر، صح؟ إيه نعم. لو قال إن النصارى لهم دين وهم على دين وهذا دينهم وإن ذا دين مقبول عند الله، نقول هذا كافر الذي يقول هذا القول ويعتقده. لماذا؟ لأن جميع الأديان باطلة إلا هذا الدين وهو دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، هكذا قال الله تعالى. ولذلك من شرط تحقيق التوحيد الكفر بماذا؟ الكفر بالطاغوت، الكفر بكل معبود سوى الله عز وجل لابد. فإذا لم يكفر بالطاغوت فإنه لم يحقق الإيمان ولم يحقق التوحيد، وبالتالي فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. قال تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لأن هذا الذي قال كعب بن الأشرف حينما قال ذلك هل يعتقده في قرارة نفسه؟ ها؟ ظاهر الحال أنه لا يعتقده، قاله مكابرة وعنادا وغيظا وحقدا وحسدا للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكنه وافقهم. ولذلك نقول لو أن إنسانا قيل له ما تقول في دين هذه الجماعة من الناس نصارى أم يهودا أم مجوسا أم أي فئة، فلم يكفر بها وأقرهم على ما هم عليه من الكفر والشرك والباطل، ايش نقول؟ يكفر بهذا، يكفر بهذا. وهذا معنى غائب عن كثير من الناس. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، نسأل الله السلام والعافية. يعني هذا الخبيث حكم على أن هؤلاء المشركين عبدة الأوثان والأصنام أهدى سبيل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. هذا القول سبب له ماذا؟ الكفر واللعنة. ولذلك قال عقبها أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذا الذي ذكره المؤلف هنا، قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من الذين يعرفون كفرهم. من الذي يعرف كفره؟ كعب بن الأشرف يعرف كفر إيش؟ كفر المشركين، كفر العرب، بل كان هو وأضرابه يستفتحون على الذين كفروا. بماذا يستفتحون؟ كانوا يرونهم أهل ضلال، يقولون أنتم تأكلون الجيف، أنتم كذا، نحن أهل كتاب، نحن سبقناكم في الدين، يعتقدون ضلالهم بلا شك. كما قال عز وجل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. بيش يستفتحون؟ يعني يقولون أنه سيبعث فينا نبي، سيبعث نبي آخر الزمان، سوف ترى كيف نقتلكم قتل عاد وإيرم، سوف كذا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وهو الآن يقول هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهل يلحق بهذا كل من شهد لأهل الباطل بالباطل وأنهم أهدى سبيلا من أهل الحق؟ ها؟ بلا شك. فلو أن إنسانا قال إن المعتزلة أو الجهمية أو الروافض أو الخوارج أو أي فرقة من فرق الضلال أهدى من هؤلاء يعني أهل السنة والجماعة سبيلا، إيش نقول؟ نقول إنه ضال وقد يصل بحكمه هذا إلى أي شيء؟ إلى حيز الكفر. لأن الذين هم أهدى سبيلا من هم؟ هم المعتصمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين هم على الإسلام. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، لأن هذه الأدلة ساقها المؤلف وإن كانت تكلمت عن أمم سابقة لكن حديث أبي سعيد دل لتتبعن إيش؟ سنن من كان قبلكم. السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. أين وجد هذا؟ في حديث آخر حديث أبي سعيد، إيش فيه؟ جاء التصريح بعبادة الأوثان في أي موضع؟ في الزيادة، في الزيادة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئات من أمة الأوثان. هذا تصريح بأنه لا بد أن يقع. وقد وقع ولا لم يقع؟ هل وقعت عبادة الأصنام، الأصنام كأصنام من هذه الأمة؟ لا، الأصنام فقط أنا قلت لعلها وقعت لكن